بسم الله الرحمن الرحيم. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا

إنه هو السميع العليم. يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسمون. Thank you. لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يقال لك إلا وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ويقول الله